أما دم التمتع والقران فيجب هديا بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله من محظورات الإحرام، حيث بين لنا رحمه الله محظورات الإحرام، يعني ممنوعات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها، ثم أتبع ذلك بذكر أنواع الفدية، وبين لنا أيضا أنواعها بالتفصيل. ثم يبين المصنف هنا رحمه الله أن المتمتع يلزمه دم، وتقدم معنا في بيان أنواع النسك أن التمتع هو أفضلها، وأن التمتع هو الإتيان بعمرة في أشهر الحج ثم الفراغ منها ثم الحج في نفس العام. فإذا أتى بالتمتع فإنه يلزمه ذلك. وقول المصنف بشرطه السابق يعني أن يحرم الميقات، وصحيح أن يحرم سواء أحرم من ميقات أو أحرم حتى من مكة، فإن التمتع والإتيان بعمرة في أشهر الحج والحج من نفس العام. لكن عندهم أنه لا يجب الدم إلا بشرط أن لا يسافر بينهما كما تقدم، فإذا لم يسافر بينهما سفرا فوق مسافة القصر فإنه يلزمه الدم، وإن سافر مسافة قصر فأكثر فإن الدم يسقط عنه عندهم رحمهم الله. نعم. فإن عدمه أي الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم. قال المصنف والقارن بالقياس عليه، والقارن أيضا يلزمه دم قياسا على المتمتع، لأن القارن يسمى متمتعا أيضا لأنه حصل له التمتع وهو الترفه بأداء نسكين في سفرة واحدة، ولذلك جاء في بعض الأحاديث وصف نسك النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان متمتعا، مع أن الصحيح والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وذلك لأن القارن سمى أيضا متمتعا لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، فلذلك القارن يلزمه أيضا دم كالمتمتع، نعم. فإن عدمه أي الهدي أو عدم ثمنه، ثم نعم يبين المصنف الحكم إذا عدم ثمن التمتع، ما وجد عنده ثمن التمتع أو ما وجد يعني هديا يشتريه أو ما وجد ثمنا يشتري به هديا، فإنه قد يحصل على الناس أزمة لا يجدون فيها غنم ولا يجدون إبل ولا بقرة يشتركون فيها، أو أحيانا لا يجد ثمنه كما هو الحال عند بعض الناس، فما الحكم؟ الحكم أنه ينتقل إلى الصيام ويصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذه الأيام 3 يصومها في أشهر الحج متى شاء صامها، إذا انتهى من عمرته له أن يصومها. ولكن الأفضل في حقه أن يحرم بالحج في اليوم 6 ويلبي بالحج ويصوم اليوم 6، 7، و8. في هذا افتى ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الأفضل أن يحرم بالحج في اليوم السادس فيصوم السادس محرما، واليوم السابع واليوم الثامن فيصوم هذه الأيام الثلاثة وهو محرم، والسبعة إذا رجع إما إلى أهله أو رجع من أعمال الحج وانتهى منها فيصومها وإن كان في مكة أو يصومها في الطريق، فكل ذلك جائز إن شاء الله. نعم. أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه، صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. فإن عدمه أي الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه، يقول المصنف إنه لو وجد شخصا يقرضه مالا، لأنه لا يجد مالا يشتري به هديا، فوجد شخصا يقرضه، هل يلزمه أن يقبل قرض الغير؟ لا يلزمه أن يقبل قرض الغير. لماذا؟ لأن في قبول القرض من الغير فيه منة وفيه شيء من الذلة، والإسلام يربي المسلمين على عزة النفس وعلى كرامة النفس، فلذلك لا يلزمه أن يقبل وأن يأخذ ممن يريد أن يقرضه. هذا إذا كان إنسان عرض عليه مالا يريد أن يقرضه، فكيف بمن يستقر؟ فهذا أيضا من باب أولى. نعم. والأفضل كون آخرها يوم عرفة وإن أخرها عن أيام منى. والأفضل كون آخرها يوم عرفة، هذا عندهم المذهب، يقول المصنف إن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، يعني يصوم يعني يحرم بالحج اليوم السابع، فيصوم السابع والثامن والتاسع. وقال وهذا هو المروي عن علي رضي الله عنه فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه البيهقي في سننه، أن علي رضي الله عنه قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويصوم يوم عرفة. في هذا أفتى علي رضي الله عنه، والقول الآخر وبه أفتى ابن عمر أنه يصوم اليوم السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطرة، حتى يكون يوم عرفة مفطرة. وهذا القول هو الأرجح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في يوم عرفة حتى يتقوى على الدعاء وعلى التضرع والتذلل بين يدي الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم، فإن الفطرة أنشط له. نعم. وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقا. ثم يبين المصنف ما الحكم لو أن متمتعا أو قارنا لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه ولم يصم الثلاثة الأيام حتى انتهت أيام التشريق، إن أمكنه أن يصوم أيام التشريق بأن لم يصم قبلها فيجب عليه أن يصوم أيام التشريق ولا شيء عليه، وإن انتهت أيام التشريق ولم يصم فما الحكم؟ يقول إذا انتهت أيام التشريق ولم يصم يجب عليه أن يصومها، وعليه كفارة عن التأخير، لأنه أخر الواجب عن زمنه، ومن أخر الواجب عن وقته فإنه يكون قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم آخر. نعم. أي سواء أخر الصوم لعذر أو لا. وقوله مطلقة يعني سواء أخر الصوم لعذر أو لغير عذر، لا فرق في ذلك. نعم. وصام سبعة أيام إذا فرغ من أفعال الحج. ثم يصوم سبعة أيام إذا فرغ من أفعال الحج، وقول المصنف إذا فرغ من أفعال الحج هذا بناء على ما ذهب إليه طائفة من المفسرين ومن أهل العلم رحمهم الله، من أن المراد بقول الله تعالى وسبعة إذا رجعتم، أن قوله إذا رجعتم يعني رجعتم من أعمال الحج، وليس المراد برجعتم رجعتم إلى بلادكم. فإن المفسرين والعلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد بقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، اختلفوا في المراد بقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، هل المراد بقوله رجعتم رجعتم من أعمال الحج يعني انتهيتم منها، أو المراد بقوله رجعتم إلى بلادكم. فمن قال بأن المراد رجعتم من أعمال الحج، فمن قال إن المراد رجعتم من أعمال الحج فإنه يجوز له أن يصوم وإن كان في مكة وإن كان في مكة. ومن قال إن المراد بقوله رجعتم يعني إلى بلادكم قال لا يصوم حتى يرجع إلى بلده، حتى يرجع إلى بلده. نعم، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وعلم المصنف يرجح القول الأول من قولي المفسرين، وهو أن المراد بقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم أن المراد رجعتم من أعمال الحج. نعم، وعلم من كلامه أن لو صامها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يجب في صيام الأيام الثلاثة وكذا الأيام السبعة لا يجب فيها تتابع ولا يجب فيها تفريق، يفعل ما يشاء، إن شاء تابع بينها وإن شاء فرق، وإن شاء تابع بين بعضها ثم فرق بقيتها، هو بالخيار. نعم، ويجب بوطء في فرج ومباشرة دونه مع إنزال في الحج قبل تحلل أول بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام. ثم يبين المصنف رحمه الله هنا أنه يجب بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول بدنة، وكذا أيضا المباشرة عنده أيضا إذا باشر فإن ولم ينزل فإن عليه بدنة، إذا كان ذلك قبل التحلل الأول فإن عليه بدنة، ولكن إذا كان هناك وطء بأن وطئ امرأته قبل التحلل الأول فإن عليه بدنة، فإن عليه بدنة ويفسد حجه وعليه القضاء من العام القابل، وعليه القضاء من العام القابل. بهذا أفتى عدد من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، أفتوا من وطأ امرأته قبل التحلل الأول بفساد حجه ووجوب المضي في فاسده ووجوب البدنة عليه ووجوب القضاء من العام القابل قضاء لما أفسد. أما إن حصل منه مباشرة بامرأته أو قبلة ونحو ذلك قبل التحلل الأول فإن عليه بدنة، فإن عليه بدنا. نعم، إن أنزل، إن حصل منه إنزال، نعم يعني أنزل منية. نعم، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، فإن لم يجد هذه البدنة فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج إن بقي من أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كالتمتع. نعم، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة، ويجب نعم لأن الصحابة قضوا بذلك رضي الله عنهم. نعم، ويجب إن فعل ذلك في الحج بعده أي بعد التحلل الأول شاء. أما إن حصل الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن عليه شاء فقط، فعليه شاء، وعليه أن يجدد إحرامه فيحرم من الحل، فيحرم من الحل، يجدد إحرامه ويطوف بالبيت طواف الإفاضة محرما، وعليه شاة. والشاة ليست على التعيين بل هي على التخيير، كفدية الأذى يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، يخير بين فعل واحدة من هذه الأمور 3. نعم. وكذا إن فعله في العمرة وجب عليه شاة. قال وكذا إن فعله في العمرة وجب عليه شاة، يعني إن حصل منه وطء لامرأته في العمرة فعليه شاة، فإن كان الوطء حصل قبل تمام السعي في العمرة فإن العمرة تفسد ويجب عليه إكمال ما بقي منها ويجب عليه قضاؤها، وعليه شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. أما إن حصل الوطء في العمرة بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد بذلك، لأنه أتى بأركان العمرة كلها، وأما الحلق أو التقصير فإنه واجب وليس بركن، ولذلك لا يفسد الوطء في العمرة إذا كان بعد السعي وقبل الحلق، ولكن عليه الفدية فقط، وعليه أن يحلق أو يقصر، ولكن عليه الفدية، والفدية هي أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. بهذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه في من جامع امرأته في العمرة بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير. نعم. وكذا هي أي المرأة إن طاوعته، والمرأة في الحكم كالرجل، يعني فيما يتعلق بوجوب الفدية في الوطع أو فيما دونه، وكذلك بالنسبة لفساد الحج أو عدمه فعليها الفدية إلا إن كانت مكرها فلا فدية عليها. نعم. إن طاوعته فيلزمها ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة. نعم، يلزمها إن كانت مطاوعة يلزمها الفدية، وإن لم تكن مطاوعة بأن كانت مكرها فلا فدية عليها. نعم. وعلم منه أنه لا فدية على مكرها، ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم. ثم يبين المصنف رحمه الله الحكم في من كرر محظورا، هل تتكرر الفدية بتكرر المحظور أو لا تتكرر؟ والجواب عن هذا أن المحظور إن تكرر وكان من جنس واحد فإن الكفارة لا تتكرر إن لم يكفر عما مضى، كأن يأخذ شيئا من شعره ثم يأخذ مرة ثانية ومرة ثالثة ولم يكفر، فهنا يكفيه كفارة واحدة. وكذا لو قلم بعض أظافره ثم في الصباح ثم في العصر أيضا أخذ بعضها الباقي ونحو ذلك ولم يكفر عن المرة الأولى، فإنه في هذه الحالة يكفيه كفارة واحدة، لأن الله تعالى أوجب في حلق الشعر كفارة واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة واحدة أو في عدة دفعات، فدل ذلك على أن من كرر محظورا ومن جنس واحد ولم يكفر أن عليه كفارة واحدة، ولكن إن كان قد كفر بأن حلق رأسه ثم بعض رأسه ثم كفر ثم حلقه مرة ثانية فعليه كفارة ثانية، لأن الكفارة السابقة عما مضى فلا تجزئ عن اللاحق، فلا تجزئ عن اللاحق. أما إن كانت المحظورات من أجناس فلكل جنس كفارة، وذلك كأن يحرق شيئا من شعره ويأخذ شيئا من أظافره ويتطيب ونحو ذلك، فهذه ثلاثة أجناس: حلق شعره وقلم أظافره وتطيب، هذه ثلاث محظورات، فلكل محظور فدية خاصة، فلكل محظور فدية خاصة. نعم. ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده قبل فدية لما سبق فعليه فدية واحدة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية، إلا في صيد ففيه بعدده ولو في دفعة. أي لما بين المصنف رحمه الله أن المحظور إذا تكرر وكان من جنس واحد لا يجب فيه إلا كفارة واحدة، استثنى واحدا من محظورات الإحرام وهو الصيد، فإن الصيد إذا تكرر يجب في كل واحد كفارة مستقلة، لأن الله تعالى أوجب في كفارة الصيد بقدر إيش؟ بقدر ما يحصل من بعدد ما صاد، لأن الله أوجب في كفارة الصيد بعدد ما صاد، فلذلك تتكرر. فلو أن إنسانا مثلا صاد دفعة واحدة 4 غزلان أو 5، فعليه 4 كفارات إن كان قد صاد 4، أو 5 كفارات عن كل غزال كفارة مستقلة، عن كل كفارة غزال كفارة مستقلة، وهكذا. فلا فرق بين ما وقع في دفعة واحدة أو في دفعات، وهذا خاص بإيش؟ بجزاء الصيد. نعم. لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فعليه لكل جنس فداؤه الواجب فيه، سواء رفض أي قطع إحرامه أو لا. ثم يبين المصنف أنه يجب على المحرم أن يجتنب محظورات الإحرام، سواء كان إحرامه صحيحا أو كان أيضا فاسدا، فإنه يجب المضي في الفاسد، كمن وطئ امرأته مثلا قبل التحلل الأول في الحج فإنه يجب عليه أن يمضي في الفاسد وأن يكمله، لعموم قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولإفتاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ومع كونه فاسدا فإنه يجب عليه أن يكمله وأن يتمه، ويجب عليه أيضا أن يجتنب محظورات الإحرام، بحيث لو ارتكب شيئا من محظورات الإحرام فإن عليه الكفارة وإن كان إحرامه فاسدا. فلا فرق في وجوب اجتناب المحظورات ووجوب الكفارة في ارتكابها بين صحيح الإحرام وبين فاسده. نعم. إذ التحلل في الحج لا يحصل إلا بإحدى ثلاث. ثم يبين لنا رحمه الله بما يحصل التحلل من الحج. قال: يحصل بكمال أفعال، إذا كمل أفعال الحج تحلل، حصل له التحلل الكامل. أو بالحصر إذا اشترط، لأن قال اللهم من حبسني حابس فما حلي حيث حبستني ثم حبسه عدو، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. والعذر إذا اشترط والحصر كذلك، إذا حصره عدو ونحو ذلك، فإن كان اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فعليه أن يذبح شاه، لأن الله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. بإحدى ثلاثة أشياء: كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر أو التحلل عند الحصر، فإن من أحصر من أحصر عن الوصول إلى البيت ونحو ذلك، فإنه إن لم يكن قد اشترط، لأن قال اللهم إن حبسني حابس فما حلني حيث حبستني، فإنه يلزمه أن يذبح هديا، فإن لم يجد صام 10 أيام وحلق رأسه وتحلل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لما صده العدو وصدته قريش عن دخول البيت وكان محرما عليه الصلاة والسلام، ذبح هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المحصر يفعل ذلك، لأن الله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن كان المحصر قد اشترط، يعني بأن قال اللهم إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وهذا هو فائدة الاشتراط. أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه. وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل. يقول لو نوى الإنسان التحلل فهل يكون له التحلل؟ إنسان أحرم بالحج وجاء لما شاف الزحام أراد أن يرفض الإحرام، قال زحام شديد أنا ما أريد أن أحج، هل يجوز له ذلك بعد أن دخل في الحج؟ لا يجوز له ذلك. أو إنسان أحرم بالعمرة فلما جاء وجد الزحام الشديد في الحرم قال ما أريد أن أخذ عمرة، ولبس ثيابه وأراد أن يرجع إلى بلاده، هل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك، وإن فعل فهو باق على إحرامه، وجميع ما يرتكبه محظورة الإحرام عليه فديتها، لأنه يجب عليه إذا أحرم أن يتمه، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة، وهذا بخلاف غيرهما، يعني غير الحج والعمرة من العبادات، فإن من دخل في عبادة نافلة فله أن يقطعها، فمن دخل في نافلة صلاة له أن يقطعها ولا إثم عليه ولا يجب عليه القضاء، وإن كان يكره له أن يقطعها من غير سبب، وإذا قطعها يستحب له أن يقضيها، لكن لو لم يقضيها فلا إثم عليه، وإذا قطعها ولو من غير سبب فلا إثم عليه. وكذا الصيام، لو أن إنسانا صام تطوعا فله أن يفطر وأن يترك الصيام، لأنه في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصائم المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن الحج والعمرة لا، ليس له ذلك، لأن من دخل في الحج أو دخل في العمرة يجب عليه أن يتمهما، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. نعم. ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق تلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء. يقول لو أن إنسان رفض إحرامه فإنه لا يقبل منه ورفضه باطل، فلو ارتكب شيء من محظورات الإحرام فعليه فدية، لكن لو أن إنسان مجرد رفض قال ما أريد أن أكمل الحج ولا أريد أن أكمل العمرة، زحام شديد، ثم نبهه إنسان يعرف الحكم كعالم أو طالب علم قال هذا ما يجوز لك، فهل عليه إثم بمجرد رفضه أو يلزمه كفارة؟ لا، إذا لم يتكن محظورا فإنه لا يلزمه شيء، مجرد رفضه ونيته أن يترك بقية النسك لا يترتب عليه شيء. نعم. ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس لبس. ثم يبين لنا المصنف رحمه الله أن هذه المحظورات من حيث العذر فيها بالنسيان أو الجهل أو عدم العذر على نوعين. من هذه المحظورات ما يعذر فيها بالجهل والنسيان، ومنها ما لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. فالتي يعذر فيها من كان جاهلا أو ناسيا عند ارتكابه لها هي ثلاثة: لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. هذه المحظورات من ارتكبها ناسيا أو جاهلا فإنه يستغفر الله تعالى ولا كفارة عليه، يستغفر ولا كفارة عليه. أما غيرها من المحظورات كالأخذ من الشعر